الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغزوة أحد اشتملت هذه الغزوة على حكم عظيمة وعبر على المسلمين أن يأخذوها وينتفعوا بها فيما يستقبلهم من أمورهم مما له وجه شبه بما حصل في أحداث هذه الغزوة. ولأجل ما اشتملت عليه هذه الغزوة العظيمة من العظات والعبر والدروس، فقد اختصها رب العزة سبحانه وتعالى بأن أنزل في شأنها 59 آية متتابعة من آيات سورة آل عمران. أنزل الله عز وجل 59 آية متتابعة من الآيات الكريمة من آيات سورة آل عمران في ذكر ما يستفاد من هذه الغزوة من العظات والعبر والدروس، ليعلم الله عز وجل المؤمنين ويعظهم سبحانه وتعالى. من سورة آل عمران تلك السورة الكريمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، أي اقرأوا السورتين المنيرتين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغياية هي الظلم، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أهلهما يوم القيامة. والحديث في الصحيح. فهاتان السورتان الكريمتان البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان أو غيايتان أي ظلتان أو تربان من الطيور التي تنثر أجنحتها تظل صاحبهما يوم القيامة. فأنزل الله عز وجل من آيات هذه السورة الكريمة 59 آية، ابتداء من الآية 21 بعد 100 من آيات هذه السورة إلى الآية 79 بعد 100 من السورة نفسها. افتتح الله عز وجل الحديث عن هذه الغزوة بقوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مصاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت يعني خرجت في وقت الغداء وهو الصبح وأول النهار، تبوئ المؤمنين مصاعد للقتال، تعد المؤمنين وتهيئهم. وختمها الله عز وجل بقوله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله سبحانه وتعالى ليترك المؤمنين مختلطين بالمنافقين لا يتميزون عنهم ولا يعرفون منهم. ما كان الله ليترك المؤمنين مختلطين بالمنافقين لا يتميزون عنهم ولا يعرفون منهم حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا على ما في صدور الآخرين، فلم يستطيع المؤمنون أن يعرفوا المنافقين وأن يميزوهم إلا إذا حصلت هذه المحن الكاشفة التي تميز المؤمنين من المنافقين. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي إنما يطلع الله سبحانه وتعالى رسله الكرام على بعض الأمور الغيبية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلعهم عليها، على أشياء محددة أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلعهم عليها ليبلغوها لأممهم. ثم أمر الله سبحانه بالإيمان بالله وبتقوى الله سبحانه: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أيها المسلمون، كان سبب هذه الغزوة العظيمة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كانوا قد انتصروا على المشركين في غزوة بدر نصرا مؤزرا. انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر يوم الفرقان التي وقعت في يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 للهجرة. في غزوة بدر انتصر المسلمون على المشركين وقتلوا منهم 70 من قادتهم وأئمتهم، وأسروا منهم 70، ورجعوا غانمين سالمين بنصر مؤذن. فاغتاظ المشركون مما حصل وأخذوا يعدون العدة للأخذ بسأر من المسلمين، أخذوا يعدون العدة لذلك، وظلوا يجمعون ويعدون العدة عاما كاملا، وهم يجمعون الناس ويهيئونهم لقتال المسلمين والقضاء عليهم. وكلفوا أبا عجلة الساعد، رجل من مشاهير شعرائهم، كلفوه بالدعاية والتحريض بسعره، وهي وسيلة الإعلام في ذلك الوقت، أخذ يهيئ الناس لقتال المسلمين عاما كاملا، رغم أن هذا الرجل كان قد أسر في غزوة بدر. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على ألا يعود لهدي المسلمين في سعره، ولكنه غدر وعاد يهدي المسلمين ويحرض الناس عليه، حتى جمع المشركون 3000 مقاتل و3000 بعير و200 فرس و700 درع وأموالا كثيرة، 1000 جنانير، جمعوا هذه العدة الضخمة والجيش الكبير وخرجوا يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، ويريدون القضاء على المسلمين لئلا تقوم لهم قائمة. وخرجوا بهذه العدة والعتاد حتى وصلوا إلى قرب المدينة، فنزلوا قريبا من جبل أحد على بعد أميال قليلة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيأوا للقتال. في هذه الأثناء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب في أصحابه خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من شوال سنة 3 من الهجرة بعد غزوة بدر بسنة. كان المشركون قد نزلوا في ذلك الوقت وتجمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغته الأخبار عن تجمعهم وقدومهم لغزو المدينة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة الجمعة في اليوم العاشر من شوال من السنة 3 للهجرة، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وذكرهم وأمرهم بالتهيؤ للقتال وبإعداد العدة، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر بما صبروا، إذا حصل منهم الصبر والثبات نصرهم الله سبحانه وتعالى، وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ترتيبات القتال وترتيبات الغزو، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا كما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، أخبرهم بها أنه رأى بقرا شهدا ورأى سلمة في حد سيفه أو طرف سيفه، ورأى صلى الله عليه وسلم أنه أدخل يده في درع حصين. فتأول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا وأولها لأصحابه، قال أما البقر فتأولته نفرا من أصحابي يقتلون، وأما السلمة التي بطرف سيفه صلى الله عليه وسلم فتأولها بأنه يصاب في رجل من أهل بيته، وأما الدرع الحصينة التي أدخل يده فيها فتأولها صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ولأجل هذا فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يمكثوا بالمدينة، وأن يقاتلوا داخل المدينة، وأن لا يخرجوا لقتال عدوهم، أن ينتظروا في المدينة حتى يقدم الأعداء وأن يقاتل الرجال في الطرقات، وأن تقاتل النساء من فوق البيوت. هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لكنه لم يكن عنده أمر من الله سبحانه وتعالى بذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأشار عليهم بهذا، ووافقه صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قبحه الله، ولم يكن موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل موافقته، لكن كان يضمر في نفسه أنه يريد أن يقاتل المسلمين في المدينة حتى ينفث هو في بيته، يقعد في بيته ولا يشارك في القتال ولا يشعر به أحد، لأن الناس سيكونون مشغولين بالقتال في الطرقات وهو في بيته لا أحد يدري عنه، فأضمر هذا وأشار بأن ينفث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن أكثر الصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج للقاء الأعداء خارج المدينة عند جبل أحد، حيث عسكر جيش المشركين ليخرج المسلمون للقائهم وقتالهم في مكانهم. أشار بهذا أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وألح عليه الذين لم يشهدوا غزوة بدر، ألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في الخروج وقالوا حتى لا يظن الأعداء أن قد جبنا عن لقائهم وعن الخروج إليهم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لم يوحى إليه فيها بشيء، كان يستشير أصحابه وينزل على رأي أكثره صلى الله عليه وسلم في الأمور يعني العامة في أمور القتال ونحوه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي الأكثرين، ودخل صلى الله عليه وسلم بيته ولبس عدة الحرب، ولبس صلى الله عليه وسلم درعين، درعا فوق درع من باب الأخذ بالأسباب، وتدجج صلى الله عليه وسلم بالسلاح، ولبس العمامة والمغفر وعدة الحرب، وخرج صلى الله عليه وسلم، وكان دخوله وخروجه هذا بعد صلاة العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بأصحابه يوم الجمعة أيضا في مسجده، ودخل بيته فلبس عدة الحرب وخرج. فلما خرج صلى الله عليه وسلم كان الصحابة وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن نبقى في المدينة فلنبقى فيها. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحق أن ينزعها، بعدما لبس عدة الحق ما كان له أن ينزعها، وأمرهم بالخروج. وكان الناس قد احتسبوا في المسجد، وصار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع فيه ألف مقاتل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم لم يكن معهم من الخيل شيئا، المشركون كان معهم 100 فرس والصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم شيء من الخيل، وكانت أسلحتهم قليلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى وصلوا إلى المكان الذي عسكر فيه المشركون، وفي أثناء الطريق صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وصلاة العشاء من يوم الجمعة وصلاة الفجر من يوم السبت 11 من شوال من السنة 3 للهجرة، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأعده للقتال في صبيحة يوم السبت. وفي هذه الأثناء عندما وصل جيش المسلمين وصار بمرأة ومسمع من جيش المشركين، تراءى الجيشان وتراءى الجمعان، وصار المسلمون يرون جيش المشركين ويراهم جيش المشركين. في هذه الأثناء انسحب عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله ب300 مقاتل من الجيش، أخذ معه 300 من المنافقين وانسحبوا من أرض المعركة بعدما تراءى جيش المسلمين وجيش المشركين، بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطع رأيه وأطاع رأي الشباب الصغار، وقد تعمد الخبيث أن يكون الانسحاب لمرأة من جيش الأعداء حتى يشمس الأعداء في المسلمين وحتى يكسب وده لو ظفر الأعداء على المسلمين، وكذلك أراد هذا المنافق أن يدخل الضعف ويزلزل معنويات المسلمين، يدخل الضعف في المسلمين وأن يزلزل معنوياتهم. وبالفعل فقد كاد هذا المنافق أن يحقق شيئا مما أراد، فهم الطائفتان من المؤمنين الصالحين وهم بنو حارثة وبنو سلمة، همت هاتان الطائفتان بالرجوع مع من رجع من المنافقين إلى المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهما وقرر المكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ضعف وزلزلة في جيش المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وثبت معه 700 من أصحابه. وفي هذا يقول الله عز وجل من آيات السورة الكريمة سورة آل عمران، قال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان هما بني حارثة وبني سلمة، هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي أن ترجع وتقتل الجيش وترجع مع من رجع من المنافقين. وفي هذا الأمر الذي حصل عبرة عظيمة، وهي أن الجيش الإسلامي حتى لو كان بقيادة سيد المرسلين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون فيه منافقون، بل يمكن أن يصل المنافقون إلى أن يكون ثلث الجيش، ثلث الجيش النبوي، جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلثه من المنافقين، رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن المؤمنين الصادقين قد يحصل لهم ضعف في أوقات المحن، قد تضعف معنوياتهم وربما يحصل منهم شيء من هذا، وقد حصل كل هذا في حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المسلمون من ذلك عبرة وعظة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تقلص عدد الجيش حتى صار صلى الله عليه وسلم معه 700 من أصحابه، هيأهم النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، واختار النبي صلى الله عليه وسلم منهم 50 راميا، وأمرهم أن يصعدوا فوق جبل عرف فيما بعد بجبل الرومان، جبل يشرف على أرض المعركة، بينه وبين المكان الذي عسكر فيه الجيش الإسلامي 150 مترا بعد هذا الجبل عن مكان معسكر المسلمين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا فوق هذا الجبل وأن يرسقوا المشركين بسهامهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أوامر صريحة وتعليمات واضحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، قال لهم: إذا رأيتمونا تتخطفون الطير فلا تبرقوا مكانكم حتى أرسل إليكم، رأيتمونا هجمنا وقتلنا والطيور تأكل من جثثنا، لا تنزلوا أو لا تبرقوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإذا رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرقوا حتى أرسل إليكم، رأيتمونا انتصرنا على الأعداء وولى الأعداء هاربين لا تنزلوا حتى أرسل إليكم. هكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا واضحا. وبدأت المعركة، ولما بدأت المعركة بدأت بانتصار عظيم للمسلمين، انتصر المسلمون في وقت وجيه انتصارا مؤزرا، وفر جيش المشركين هاربا، وولى الأدبار تاركا أسلحته وعتاده وأمواله، تركوها في أرض المعركة وفروا هاربين. وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، وظن الرماة الذين هم فوق الجبل ظنوا أن المعركة قد انتهت، ينظرون من الجبل ويرون جيش المشركين قد ولى الأدبار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجمعون الغنائم من أرض المعركة. فقرر 40 من الرماة 50 أن ينزلوا ليشاركوا في جمع الغنائم، ونهاهم أميرهم وهو عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، نهاهم عن النزول، قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليه، ولم يرسل إليه لتبرحوا مكانكم. فعصوا أميرهم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل 40 من الرماة وتركوا أميرهم ومعه 9 آخرون، تركوا 10 من الرماة فوق الجبل ونزل 40. في هذه اللحظات رأى جيش المشركين ما حصل من نزول الرماة الذين كانوا سدا منيعا يحول دون عودة جيش المشركين. فلما رأى الرماة نزل من فوق الجبل قرر جيش المشركين أن يقتل العشرة الباقين ثم يهجم على المسلمين في معسكرهم. وقد حصل هذا بالفعل، وقتلوا الرماة العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهجموا هجمة عنيفة على المسلمين وهم في أرض المعركة. فحين حصلت هذه الهجمة على حين بغتة وغفلة من المسلمين وهم يجمعون الغنائم، ولى المسلمون الأدبار وصاروا هاربين من قوة هجمة المشركين عليهم. ولم يبق في أرض المعركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 9 من أصحابه يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم، وبقية الجيش انصرف وابتعدوا عن أرض المعركة. واستمات هؤلاء 9 رضي الله عنهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحاط به المشركون من كل جانب، وصارت ضرباتهم تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هؤلاء 9 الذين يحيطون به، حتى قتل 7 من هؤلاء 9 الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا رجلان من أصحابه هما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلان عنه ويدافعان عنه. وقد أخبر سعد رضي الله عنه أنه في هذه اللحظات رأى رجالا عليهم ثياب بيض يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الملائكة أرسلهم الله سبحانه ليدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء أصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات كثيرة، فضربه رجل من المشركين هو ابن خنئة قبحه الله، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة عنيفة بالسيف على كتفه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يلبس درعين فالضربة لم تهتف الدرعين، ولكن تألم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة وظل يشتكي منها شهرا. وضربه آخر بحجر في جبهته صلى الله عليه وسلم فانشد جبهته، وضربه آخر على المغفر فدخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، في هذين الموضعين عند الصبغين انغرست حلقتان من الحديد في وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وانكسرت رباعيته وهي هذه السن انكسرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت المكان، لم ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفر من أرض المعركة، بل ثبت صلى الله عليه وسلم في أحرج اللحظات. وفي هذه الأثناء صرخ الشيطان في المسلمين الذين كانوا قد ابتعدوا عن أرض المعركة، صرخ فيهم الشيطان وقال إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، هكذا دعا الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فجلس المسلمون يبكون يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي هذه الأثناء نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله عباد الله هلم إلي، وظل يناديهم أنا رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم عباد الله هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل ينادي فيهم بأعلى صوته. فلما سمعوا صوته صلى الله عليه وسلم استكبروا وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل. وقبل ذلك مر بهم بعض الصحابة وهم يبكون فقال لهم علامة تبكون؟ قالوا إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. قال قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. وسمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم، فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء قتل من المسلمين 70 مجموعة، الذين قتلوا من المسلمين 70 من الرماة، وقتل 60 آخرون، حتى قتل من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وانتهت المعركة بأن انصرف جيش المشركين بعد ذلك قائدا مذكورا. وهذه المعركة أيها المسلمون هي في الحقيقة ليست انتصارا للمشركين وليست هزيمة للمسلمين كما قد يظن في أول الأمر، وذلك لأن المشركين لم يحققوا أهدافهم التي قدموا من أجلها، فإنهم قدموا من أجل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل القضاء على دولة الإسلام حتى لا تقوم لها قائمة، ومن أجل احتلال المدينة وغزوها، ولم يحصل لهم شيء من هذا، لا هم أخذوا المدينة وضموها إلى بلادهم، ولا هم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم قضوا على الإسلام والمسلمين، فرجعوا قائدين مبشورين بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما كنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغزوة أحد اشتملت على عبر عظيمة ودروس جليلة، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب زاد المعاد، ذكر فيه نحو من 40 من الحكم والغايات الحميدة التي تحققت في غزوة أحد. فمن هذه الحكم والغايات، نقتصر على شيء يسير جدا منها، فمن هذه الحكم والغايات الحميدة التي تحققت في هذه الغزوة أن الله سبحانه وتعالى أبان بها للمسلمين سوء عاقبة المعصية والتنازع والأسف. بيّن الله عز وجل للمسلمين كيف أن المعصية وأن التنازع والفسد إنه سبب في الهزيمة وفي حصول ما يكرهون، وقد بيّن الله عز وجل ذلك بقوله سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم، الفشل يعني كما ذكرنا هو التخاذل والانسحاب والتصاعد، وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عندما حصل ذلك حصل للمسلمين ما يكرهون. وكذلك من هذه الفتن والغايات الحميدة التي تحققت من غزوة أحد أن الله سبحانه وتعالى قضى عز وجل، قضى سبحانه وتعالى بحكمته أن الرسل وأولياءه الصالحين يدالون على أعدائهم مرة ويدال أعداؤهم عليهم مرة. النصر لا يكون دائما حليف المسلمين، ولا تكون الهزيمة كذلك دائما حليفا. والحكمة من هذا أن النصر لو كان دائما حليف المؤمنين الصادقين لفقد وبغوا في الأرض، كما قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن المسلمين تصيبهم أيضا مكبات ومصائب، فيذلون وينكسرون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى فيأتيهم النصر. ولذلك فإن الله عز وجل نصر المؤمنين ببدر، قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. عندما ذل المؤمنين وانكسروا نصرهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لم يجعل الله عز وجل الهزيمة دائما حديث المسلمين، لأنه لو حصل هذا لما تحققت الغاية من إرسال الرسل، وهي نشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وإظهار الحق. فلهذا قضى الله سبحانه وتعالى أن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليه الأخر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فذلك أيها المسلمون من الفتن والغايات الحميدة في هذه الغزوة أن الله سبحانه ميز المنافقين من المؤمنين الصادقين، وقد ذكرنا أنه ما كان هذا الأمر ليحصل، حتى أمر التمييز بين المؤمن والمنافق، حتى تحصل محن تكتف هؤلاء المنافقين. ذلك أن المسلمين عندما انتصروا في غزوة بدر دخل أناس كثيرون الإسلام نفاقا، فظاهروا بالإسلام وهم يفتنون الكفر. لما انتصر المسلمون وصارت لهم الغلبة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن تحصل هذه المحنة للمسلمين حتى يظهر المنافقون وينكشف أمرهم. وبالفعل فجل أمرهم وعرف المسلمون هؤلاء الذين خذلوا المسلمين في أوقات المحنة، فتنبه لهم المسلمون وصاروا يحذرونهم ويحذرون مسائلهم. وكذلك من الحكم والغايات الحميدة في هذه الغزوة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبده عباده المؤمنون في السراء والضراء. الله عز وجل سبحانه وتعالى يعبد بعبادات في أوقات المحن كالصبر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من العبادات التي تظهر وتتجلى في أوقات المحن والشدائد، وعبادات أخرى تكون في وقت السراء كشكر الله سبحانه وتعالى والتواضع له عز وجل. فأراد الله عز وجل أن يكون المؤمنون ممن يعبده سبحانه وتعالى في حال السراء والضراء، وألا يكون ممن يعبد الله على حرف. بعض الناس يعبدون الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فأراد الله سبحانه وتعالى ألا يكون المؤمنون كذل، وأن يكونوا مطيعين لأوامر الله سبحانه وتعالى شاكرين له على كل حال سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم.